فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وذكر هذه القصة توطئة للجهاد في سبيل الله، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك. ولهذا عقب تلك القصة بالأمر بالجهاد في سبيل الله. وعن الأصمعي قال: لما وقع الطاعون بالبصرة خرج رجل من أهلها عنها على حمار ومعه أهله وولده وخلفه عبد حبشي يسوق حماره، فطفق العبد يرتجز وهو يقول: لن نسبق الله على حمار ولا على ذي منعة مضطاري، قد يصبح الله أمام الساري. فرجع الرجل بعياله لما سمع قوله. وقد ذكر أهل التاريخ كابن عساكر وغيره عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب، ويتأسف على ذلك مع طلبه للشهادة، ويتألم أن يموت على فراشه. ويستفاد من هذه القصة بيان أن الأجل واحد، وأن وقت الموت محدد، لا يقدمه مرض ولا يدفعه صحة، وأن طريقة الموت قد تختلف، ولكن النتيجة واحدة، وهي خروج الروح ونهاية الدنيا. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ويدخل في هذا الإيمان بالقدر، وأن الله مقدر كل شيء، وأنه لا يكون شيء إلا بقدر. فمن أيقن بذلك صار شجاعا مقداما لا يهاب الموت ولا يهاب شيئا أبدا، لأنه أيقن أنه لن يصيبه إلا ما قدره الله له، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وروي هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الأمر كذلك فعلى العبد أن يسعى جاهدا في بناء آخرته، وأن لا يجعل ذكر الموت محبطا له عن العمل الصالح، أو منغصا له، أو داعيا له إلى القنوط. فإن البعض أصبح ذكر الموت عنده كالصاعقة، لا يرغب في سماعه ولا يحب أن يحضر مجالس التذكير به، وكأنه لن يموت حتى يحضر هذه المجالس، أو أن الموت يصيب من يكثر من ذكره. ولكن الله قطع الطريق على الجبناء بقوله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تأمل، لم يقل يلحق بكم أو يدرككم، بل قال يلاقيكم. فكأن الإنسان يفر من الموت وهو يسير في الاتجاه المعاكس، فالموت أمامك وليس خلفك مهما فعلت. لذا على العبد أن يسعى في إصلاح نفسه والاستعداد للموت. ومن الفوائد أن أمر الله للجميع كأمره للواحد، وأنه لا يكرثه شيء عظم أن يفعله، أو كثر أن يأخذ منه وقتا في فعله صعوبته، بل الكل يكون بقوله كن فيكون مباشرة. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فهو يأمر الشيء فيكون بكلمة واحدة، سواء كثر أو قل، عظم أو دق، الكل سواء.